واكتب لك وادس مشتاقي لك لو تجيبك رايد اخليك حبك حبك نشيد وموطني وقلبي بيتك ينبني لو افطر انسان انحسب ابقى بغرامة بتغنيش محلاها وين شايب سوا واقعد وداري شمحلاها وين شايب سوا واقعد وداري بطلنا نشتم الهوى قاعد نشميك بطلنا نشتم الهوى وقاعد نشميك وتخيل حضني دلوقتي لزمة ايديك جبتك وصيه جبتك كان بكل تعب بس انت قلبه هوايه حب نبضاتي صاروا